أنواع الدعاء. الدعاء نوعان، النوع الأول دعاء العبادة، دعاء العبادة. النوع الثاني دعاء المسألة. الكلام ده برضه مهم جدا، وهذا من عظيم فقه الدعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وخلي بالك، أي أمر بالدعاء في القرآن والسنة، أي حث على الدعاء، أي ترغيب في الدعاء، يشمل هذين النوعين، دعاء العبادة ودعاء الإيه؟ ودعاء المسألة. إيه هو دعاء العبادة؟ وإيه هو دعاء المسألة؟ دعاء العبادة كل القرب اللي إحنا بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الصلاة، الإنسان إذا أقام صلاته كما أمره الله، إذا حافظ على أوقاتها، أتى بجماعاتها، راعى خشوعها وخضوعها، أقام الصلاة. لماذا أقام الصلاة؟ وهو كده رايح يصلي، وهو بيؤدي الصلاة، ما الذي يجول بخاطره؟ عاوز إيه؟ ماذا يبتغي من ربه؟ يبتغي الجنة، يبتغي رضا الله تعالى عنه، يبتغي الرزق، يبتغي ما عند الله. كأنه دعا بالجنة، ودعا بما عند الله، ودعا بالرزق، ودعا بصلاح الولد، ودعا بكذا وكذا. فالله عز وجل يعطيه على عبادته من غير أن يسأل سؤالا مباشرا، رغم أن الصلاة أصلا في أثنائها مشتملة على الدعاء، على دعاء المسألة. الإنسان إذا صام كذلك، إذا تصدق، إذا أغاث ملهوفا، إذا وقف بجانب فقير، إذا عال مسكينا، إذا أعطى أرملة، كل عمل خير الإنسان بيقوم به، سواء كان مما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات، كل عمل خير دعاء عبادة، لأن الإنسان قام بالخير دوت عشان يرضي ربنا، عشان الجنة، عشان ينال ما يتمنى، عشان لما يطلب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يديه، فاسمه دعاء العبادة. يبقى كل عمل أنا بقوم بيه طاعة لله سبحانه وتعالى، أنا كده بدعي ربنا جل جلاله. ولذلك ربنا قال إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعدها على طول قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. السياق كان يقول عن دعائي، لأنه قال ادعوني في الأول، لكن قال عن عبادتي، لأن الدعاء عبادة، عبادة، ولا اسمه دعاء العبادة. هذا النوع الأولاني. النوع الثاني بقى دعاء المسألة. دعاء المسألة اللي هو الطلب المباشر، طلب ايه؟ طلب جلب ما ينفع، وطلب دفع ما يضر، وكل ده طبعا لا يحل ولا يصح ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الدعاء عبودية عظيمة لا يصح صرفها إلا للرب جل جلاله، المالك، الوهاب، المعطي، الرزاق سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد اللهم ارزقني، وإذا قال اللهم أصلح لي ذريتي، وإذا قال اللهم وفقني في الأمر الفلاني، وإذا قال اللهم اهدي لي زوجتي، وإذا قال اللهم افعل لي كذا وكذا أو كذا وكذا، فقد دعا ربه دعاء المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.